السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في ما ذكره من آيات الأسماء والصفات وقول الله جل وعلا وهو شديد المحال، شديد المحال أي أخذ المخالف بقوة، شديد الحول كما يقول ابن عباس أو شديد القوة والأخذ والبطش والتحول من حال إلى حال بالنسبة لمن خالف، فأخذه شديد وعذابه أليم ورحمته وسعت كل شيء. فالله جل وعلا حينما يذكر مثل هذه الآية لتخويف المخالفين، لتخويف المفرطين، لتخويف المعاندين، كما أنه إذا ذكر رحمته ومغفرته وسعة رحمته وأنها وسعت كل شيء يسلي عباده خوفا من أن يأخذهم اليأس والقنوط. وهكذا نجد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مشتملة على النوعين، الترغيب والترهيب، الوعد والوعيد، ليكون المسلم في حياته دائرا بين الأمرين، بين الخوف والرجاء. فإذا تصور المسلم أن الله جل وعلا شديد المحال، شديد الحول، شديد القوة، شديد البطش، إن بطش ربك لشديد، يحول الحال من حال إلى حال، من حال إلى ضدها. تجد الغني الذي رأى نفسه استأنه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى متى إذا اغتنى، لا قد يكون غنيا ولكن لا يطغى، أن رآه استغنى. فالإنسان إذا رأى نفسه أنه استغنى فقد طغى، وكذلك إذا عرف نفسه أنه أصبح عالما يشار إليه حينئذ يستحق إلى قارعة ترده إلى صوابه ورشده. وهكذا في جميع المواقف التي يرى فيها المرء نفسه وأنه بإمكانه أن يستغني عن الله جل وعلا فيصل إلى حد الطغيان يحتاج إلى هذا التحويل، فالغني يفتقر والعالم يقف في موقف يعرفه نفسه، يعرفه نفسه. فالعالم الذي يتكبر على الناس بعلمه، هذا إذا سلمنا بأن ما يحمله مثل هذا علم، وإلا في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم ما نفع، والعلم الذي لا يدل على العمل ولا على التواضع ولا معرفة الإنسان نفسه هذا ليس بعلم، لأنه وبال على صاحبه. فلا بد أن يقف موقف يذل فيه. والشواهد ما تحتاج إلى ذكر، والعالم كلما تواضع وخضع لربه وأدرك حقيقة نفسه وأنه ما زال بحاجة ماسة إلى التزود من العلم والعمل، هنا يسدد ويوفق. فليحذر الإنسان من التحويل، من تحويل حاله من صحته إلى مرض، من علمه إلى جهل، يسلب العلم. وإذا كان بعض السلف يقول عوقب بنسيان القرآن من أجل نظرة، ماذا نستحق من العقوبات؟ نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا ويسامحنا. من أجل نظرة عوقب بنسيان القرآن. فالله جل وعلا شديد المحال، شديد التحويل للمخالفين من حال إلى ضدها، شديد البطش، شديد القوة. فليحذر العاقل الناصح لنفسه، لا سيما من ينتسب إلى العلم وإلى طلبه، من مثل هذا التهديد. وهذا أردفه الشيخ رحمه الله تعالى، أردف الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية بقول الله جل وعلا ومكروا ومكر الله، يعني التحويل الذي حصل مكر من الله جل وعلا بالعبد، يرزقه ويغدق عليه النعم ثم يرى نفسه أنه استغنى عن ربه وعن غيره فيطغى، ثم يزاد من باب الاستدراج فيزيد في عتوه وطغيانه. يوجد من أعطاه الله الأموال من هذه الحال، والله جل وعلا يزيده. وإذا كان الإنسان يتقلب في نعم الله ويزاد فيه منها ولا يستعملها فيما يرضي الله جل وعلا، يعلم أن يجزم أنه يمكر به ويستدرج. ولذا أردف الآية السابقة بقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا، خدعوا غيرهم، فمكر الله بهم. مكروا وخدعوا عباد الله وخادعوا الله جل وعلا، فأظهروا للناس خلاف ما يبطنون، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم. فالله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، وما هو أخفى من السر يخفى عليه ما في قلوبهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالمكر والخداع إذا مشى على الخلق فإنه لا يمشي على الخالق، فإنه لا يمشي على الخالق. وهذا الذي يمكر ويمكر بالمخلوقين ويظهر أو يسول له نفسه أن مكره وخديعته تمشي على الناس، الله جل وعلا يمكر به، والجزاء من جنس العمل، من جنس العمل، والله خير الماكرين. المكر في الأصل والخداع مدح ولا ذم؟ يعني منه ما يمدح ومنه ما يذم، منه ما يمدح ومنه ما يذم. إذا كانت الخديعة والمكر توصل بها إلى ما حرم الله جل وعلا هذا مذموم، وإذا كان يتوصل بها إلى استيفاء الحقوق والوصول إلى ما أوجب الله جل وعلا كالحيلة فإنها ممدوحة. ونظرا لكون المكر فيه ما يمدح وفيه ما يذم، فيه خير وفيه شر، فيه خير وفيه شر. ما قال الله جل وعلا والله أمكر الماكرين، لا، قال خير لينتفي جانب النقص في هذه الصفة، الله جل وعلا خير الماكرين، ولم يقل أمكر الماكرين. وقول الله جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا في قصة التسعة قوم صالح، كان في المدينة تسعة تراهط ولا يصلحون، وهذا في حقهم، هذا في حق التسعة من قوم صالح الذين أرادوا أن يوقعوا به، مكروا مكرا ومكرنا مكرا، فنجاه الله جل وعلا من مكرهم، والله جل وعلا على ما تقدم خير الماكرين. وكل شيء بيده جل وعلا، وأزمة الأمور كلها بيد الله جل وعلا. وقوله إنهم يكيدون فيما تقدم إثبات صفة المكر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته،

يعني قد تكون المخادعة ولا تكون مخادعة إلا إذا ظهرت النتيجة. إيش معنى أنه خدع ولا أفلح؟ ما خدع، لكن قد يكيد ولا تظهر النتيجة ولا يستفيد من كيده. على كل حال تراجع، بعض الأخوان يراجع. وقول الله جل وعلا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، لا يخفى على الله شيء من الفعل سواء كان خيرا أو شرا، لكن التنصيص على الخير هنا للإغراء به والحث عليه، يعني إفراده. إن تبدوا خيرا حث على الخير، وأنه لا يلزم أن يكون علانية لا يراه الناس، بل الله جل وعلا يعلمه سواء كان خفيا أو ظاهرا باديا للناس. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. على كل حال، كل ما كان العمل أخفى كان أقرب إلى الإخلاص فهو أفضل، كل ما كان العمل أخفى فهو أقرب إلى الإخلاص فيكون حينئذ أفضل. قد يعتري المفضول وهو الإعلان بالعمل ما يجعله أفضل، وذلك إذا كان ممن يقتدى به، إذا حدث أو حصل ممن يقتدى به فإنه يكون حينئذ الإعلان به أفضل، ليكون له الأجر، أجر عمله وأجر من عمل به واقتدى بعمله. كما جاء في الصدقة، لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة فبادر شخص فتصدق بمبلغ وفير فقلده الناس واقتدوا به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فحينئذ يكون الإعلان أفضل، شريطة أن لا يؤثر الإعلان على إخلاصه، لا يؤثر الإعلان على إخلاصه. إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أو تعفو فإن الله كان عفوا، يعني يعفو عنكم، والجزاء من جنس العمل. والرجل الذي يداين الناس ويرفق بهم ويسامحهم جوزي بمثل ذلك، تجاوز عنهم تجاوز الله عنه. هذا يعفو عن سوء فإن الله كان عفوا، يعني يعفو عن سيئاته وتجاوز عنها. والعفو عن السوء إنما يكون متى يسمى عفو؟ مع المقدرة، مع المقدرة. ولذا اقترن الإسمان، فإن الله كان عفوا قديرا. إذا عفا الإنسان عن ظالمه سواء كان في ماله أو بدنه أو ولده، إذا عفا عنه جوزي بالعفو من الله جل وعلا، لا سيما إذا كان قادرا على إيقاع العقوبة. وأما إذا كان عاجز عن استيفاء حقه فله أجر المصيبة إذا صبر، لكن ليس له أجر العفو إذا كان عاجز. أما إذا كان قادرا أن يقتص ممن ظلمه ويأخذ مظلمته منه فإن الله جل وعلا يجازيه بالعفو، هذا إذا كان قادر. ولذا جاء الاسمان الكريمان: فإن الله كان عفوا قديرا. العفو عن السوء يختلف حكمه باختلاف المعفو عنه، فإن كان المعفو عنه بسبب هذا العفو تتغير حاله وتتبدل وينقلب بعد أن كان مفسدا ليكون مصلحا، فمثل هذا العفو من أفضل القربات، لا سيما إذا كان شخص مستحق للقصاص والقود ثم تبين من حاله أنه تاب وأناب وأن الله جل وعلا ينفع به. مثل هذا إذا عفي عنه من أفضل القربات. إن كان حاله بعد العفو يزداد سوءا ويجرئه العفو على الازدياد من المعاصي والجرائم والتعدي على الناس على أموالهم ودمائهم، فمثل هذا لا يعفى عنه، مثل هذا لا يعفى عنه. إذا كان سجال قد وقد ويظهر من حاله أنه يعود إلى حال أفضل من حاله، لكنه لا يتوب بالكلية ولا يقلع عما كان يرتكبه، فمثل هذا ينظر فيه إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على بقائه وعلى الاقتصاص منه. والقاعدة العامة هو أن تعفو أقرب للتقوى. مثل هذا أو نظير هذا من تلبس بجريمة، تلبس بمعصية ووقف عليه إنسان، سواء كان ممن كلف بالحسبة أو من غيره، وكل مسلم مكلف بالحسبة، مثل هذا هل يعفى عنه ويتجاوز عنه ويستر عليه، أو لا بد من رفعه إلى الإمام وتأديبه وردعه وردع غيره به؟ هذا يختلف باختلاف الأشخاص. أصحاب السوابق وأرباب الجرائم مثل هؤلاء لا يعفى عنهم ولا يستر عليهم، لأن هذا يجرئهم، لأن هذا يجرئهم على الاستمرار إذا لم يردعوا. وأما صاحب الهفوة والزلة التي حصلت منه، لا سيما إذا جاء تائب منيب، مثل هذا يستر عليه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن هذا ليس على إطلاقه. وإلا لماذا شرعت الحدود والتعزيرات؟ ولماذا نصب الإمام إلا ليأطر الناس على الحق؟ وإذا قلنا بالستر العام ويستر على جميع المجرمين وعلى جميع المفسدين، المجتمع يكون حينئذ في خطر. من يكف هؤلاء عن شرهم؟ لا بد أن يؤخذوا ويؤاخذوا بأفعالهم، لا سيما من تتكرر منه الجرائم والمعاصي ولا يردعه إلا الحد أو التعزير إذا لم يبلغ الحد. فمثل هذا لا بد من أن يعامل بما يليق به، وإلا فما الفرق بين الستر المطلق والإباحية المطلقة؟ ما في فرق، ولا صار للحدود فائدة، لأنه يوجد من يطالب بالستر المطلق، ويستدل بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن لماذا شرعت الحدود؟ إلا لتقام على هؤلاء المفسدين ردعا لهم وزجرا لغيرهم. لكن يبقى أنه من حصلت منه هفوة ولا زلة ولا شيء، مثل ما حصل من ماعز أو غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عنه ويلقنه شبه التلقين الصريح بأن ينصرف، لا سيما وقد جاء تائبا منيبا. نعم، إذا جاء تائب منيب نادم على فعله، مثل هذا لو تجوز عنه. لكن إذا بلغ الإمام الحد فلا يجوز له أن يعفو، ولا يجوز لأحد أن يشفع. أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا كله بمناسبة أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا. الله جل وعلا يعفو عن عباده مع تمام القدرة عليهم وعلى مؤاخذتهم. وفي هذا إثبات اسم العفو لله جل وعلا والقدير، وإثبات صفتي العفو والقدرة. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفو وليصفحوا، نزلت في شأن أبي بكر لما حلف أن لا ينفق على مصطح ابن أثاثة ابن خالته، حينما تكلم مع من تكلم في قصة الإفك، أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه ولا يأتلي، يعني لا يحلف، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، نعم، والمساكين والمهاجرين، وصف الثلاث كلها موجودة في مصطح: قريب ومسكين ومهاجر. ألا تحبون، وليعفوا وليصفحوا، يعفوا يعني يتجاوزوا، وليصفحوا أبلغ، لأن العفو قد تترك المؤاخذة، قد تترك ما يليق بهذا الشخص من حرمانه من النفقة، قد يعفو عنه ثم بعد ذلك ينفق عليه، لكن لا يصفح عنه. فالصفح أبلغ، بحيث لا يتحدث به في المجالس ولا يحدث به نفسه، يصفح صفحا تاما عنه، يضرب عنه صفحا، وهو مأخوذ من صفحة العنق، قفاه إذا ولى عن شيء وأدبر عنه. ألا تحبون، هذا عرض، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من الذي يستغني عن مغفرة الله جل وعلا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لا أحد يستغني عن هذه المغفرة. ولذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه: بلى، ألا تحبون؟ قال: بلى، وعاد إلى الإنفاق على المصطح. بعض الناس لا نفسه لا تطيق العفو، بل لا بد من أن ينتصر لنفسه، هذه منزلة. وبعض الناس يعفو لكن لا بد أن يبقى في نفسه شيء بعد العفو. وبعض الناس يطيق الأمرين، يعفو ويصفح ويعرض وكأن شيئا لم يكن، هذه منزلة عالية. وليعفو وليصفح، لأن النفوس جبلت على حب الانتقام ممن أساء إليها، كما أنها جبلت على حب من أحسن إليها، جبلت على الانتقام. فإذا طولبت بخلاف ما جبلت عليه شق عليها. إذا طولبت بالعفو الذي هو ضد الانتقام شق عليها، فكيف إذا طولبت بالصفح والإعراض التام عن هذا الشخص، وإلى عود الحياة بينهما والعلاقة إلى ما كانت عليه قبل حصول ما حصل. والله المستعان. والله غفور رحيم، غفور من المغفرة وهي الستر، يغفر الذنوب يعني يسترها على مرتكبها، غفور رحيم، إضافة إلى ستره ما وقع منه في الدنيا والآخرة يرحمه بهذه المغفرة وبتعويضه عنها برضوانه، إذا غفر له ورحمه رضي عنه. والله جل وعلا لا سيما في حق من تاب بعد أن ارتكب ما ارتكب من المعاصي والمنكرات ثم تاب، هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله غفور رحيم، وفي هذا إثبات اسم الغفور والرحيم لله جل وعلا، وإثبات صفتي المغفرة والرحمة. وقوله: ولله العزة ولرسوله، ولله العزة ولرسوله، هذا الكلام تعقيب على قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل، ليخرجن الأعز منا الأذل. ولله العزة ولرسوله، من الأعز ومن الأذل الذي جاء على لسان المنافق؟ طيب، ولذا توعدوهم بالإخراج: ليخرجن الأعز منها الأذل. فعلى حد زعمه أنه هو الأعز، والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فأثبت الله جل وعلا، بل حصر العزة، حصرها. ولله العزة، التقديم والتأخير يفيد الحصر، التقديم والتأخير يفيد الحصر. فحصر العزة بالله جل وعلا ولرسوله، حصرها له ولرسوله ولمن آمن به. فالكافر والمنافق ذليل، ذليل، وإن بلغ ما بلغ في أمور دنياه مما يرى أنه عز في الظاهر، لكنه في الباطن ذل، ذل ليس وراءه ذل. لأنك لو تأملته وجدته بعد أن فر من عبادة الخالق الرازق المنعم المتفضل عوقب بعبادة المخلوق، فكل مخلوق عبد شاء أم أبى، فإن تعبد لله وشغل قلبه بعبادة الله جل وعلا وإلا فانصرفت إلى عبادة غيره. فالمرؤوس يعبد حقيقة الرئيس، والرئيس يعبد خادمه معبد مذلل له شاء أم أبى، خائفا راجيا له، يعبد خادمه وحاجبه، يعاقب بهذا. يعني ما يعبد النائب نائبه، لا، يعبد الحارس، أقل موظف عنده الحارس، لأن الحارس إيش بيده؟ بيده أن يدخل عليه عدو يقتله، فهو يخاف منه ويعظمه تعظيما يليق به، فيكرمه من أجل أن يحرسه من أن يعتدي عليه أحد. فالمخدوم عبد لخادمه كما قرر ذلك ابن القيم وغيره، لأن هذه القلوب مهما بلغت من الأبة والعظمة والملك والسعة في أمور الدنيا، لكن تبقى القلوب مرتبطة بالمخلوقين، وهذه العبادة. الحسن البصري يقول في شأن العصاة: فإنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارقهم، فإن ذل المعصية لا يفارقهم، فكيف بالمعصية العظمى التي هي أعظم المعاصي، الشرك بالله جل وعلا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس، ففي الآية هذه ولله العزة إثبات العزة لله جل وعلا، إثبات العز صفة العزة لله جل وعلا، وأيضا لرسوله وللمؤمنين، لكن للخالق جل وعلا ما يخصه منها على ما يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق أيضا ما يليق به منها بحسب مستواه. فعزة النبي عليه الصلاة والسلام أكمل عزة بالنسبة للمخلوقين، وعزة من تبعه كذلك، وإن كان قد يشوبها شيء من الذل لئلا تشابه عزة الخالق، لابد أن يشوبها شيء من الذل. ولذا في بعض المواطن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواطن انتصر وأعزه الله جل وعلا، لكن حصل له شيء لئلا يظن أن عزة النبي عليه الصلاة والسلام مشابهة لعزة الله جل وعلا، أصابه ما أصابه في أحد وفي حنين، فيها نوع شيء من الذلة، لكنها تبقى عزة الدين وعزة الإسلام كاملة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، ويبقى عزة الآثار المترتبة على ذلك يشوبها ما يشوبها، لئلا يقال أن عزة المخلوق مثل عزة الخالق. وكذلك عزة المؤمن بقدر ما معه من إيمان، بقدر ما معه من إيمان، وبقدر ما يعتز به من إيمانه ويفتخر بإسلامه، بحيث يقول في كل موطن وفي كل مكان لا يستخفي بإيمانه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعض الناس يستخفي، إذا كان في بعض المجتمعات يستخفي بإسلامه، إذا كان في مجتمع كافر ولا يخاف على نفسه، إذا كان ملتزم ومستقيم يستخفي باستقامته والتزامه بين فساق، ولذلك تجده في مخاطبتهم وفي حديثهم وفيما يطرح ما يناسبهم، ما يطرح شيء يبين أنه ملتزم بدينه مستقيم على أمر ربه. فهذا ليس من عزة المسلم ولا من عزة المؤمن. قل بعض الناس يخجل إذا كان في مجلس عام أو خاص أن يظهر هذه العزة التي أعزه الله بها، سواء كان مسلما بين غير مسلمين أو مستقيما بين مجتمع أو جمع من الفساق، تجده يستخفي بما عنده من استقامة، ويجاذبهم ويبادلهم من الأحاديث التي تناسبهم، ويترك ما لا يناسبهم من الحديث، وقد ينزل بمستواه إلى أن يتحدث مثل حديثهم، بل بالطريقة التي يتحدثون بها، بعد أن عزه الله جل وعلا بالاستقامة على دينه. وقول الله جل وعلا عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك أقسم إبليس بعزة الله جل وعلا، والله جل وعلا له العزة والعز وهو العزيز بإطلاق، بحيث لا يشوب هذا العز ولا هذه العزة ذل بأي وجه من الوجوه بخلاف المخلوقين. وإبليس يعرف هذه الصفة لله جل وعلا، ولذا أقسم بها، أقسم بها فبعزتك، لأن المقام مقام مغالبة، والغالب يحتاج إلى شيء من العزة، فيريد أن يكون في مقام الغالب لا المغلوب. يؤتى من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته في كل حال بما يناسبها، ففي حال الذبح مثلا التسمية بسم الله الرحمن الرحيم ليستشعر الإنسان اسم الله جل وعلا، لكن قالوا إن اسم الرحمن والرحيم لا يناسب في التسمية. لماذا؟ تقول بسم الله فقط. نعم، يعني العلماء قالوا إن اسم الرحمن والرحيم لا يناسب التذكية، لا يناسب التذكية، لأن الرحمة تختلف، يعني لا تناسب الموضع المقام الذي هو القتل، فلم يقولوا بمشروعية إكمالها، يقولون بسم الله فقط. طيب عند الأكل جاء الأمر سم الله، ماذا تقول؟ تقول بسم الله فقط ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، مناسب، مناسب الرحمن الرحيم الذي رحمك فأوجد لك ما تأكله وما تقوم به حياتك. وهكذا إبليس اللعين أقسم بعزة الله جل وعلا، لأن المسألة مسألة مغالبة في الإغواء، وحاله مع بني آدم حال مغالبة، يغلبهم أحيانا ويغلبونه أحيانا، ظلهم ويغويهم، فبعض الناس يستجيب وبعضهم لا يستجيب، وبعضهم يستجيب في وقت ولا يستجيب في وقت، فالمسألة فيها شيء من المغالبة، ولذا اختار هذه الصفة: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الباء هذه باء القسم، باء القسم، والعزة صفة من صفات الله جل وعلا، فيجوز القسم، يجوز القسم باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته، وهذه منها. قد يقول قائل: هذا قسم على لسان إبليس، هل يحتج به أو لا يحتج بمثل هذا؟ الاستعاذة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة. يقول العزة هنا فيها قسم، لكنه قسم من إبليس، هل يؤخذ منه جواز القسم بصفة الله جل وعلا أو لا من هذه الآية؟ نعم، وكل ما هو موجود ولو كان على لسان كافر أو على لسان إبليس. نعم، إيه، لكن هذا يحتاج إلى تصديق من المعصوم، صدقه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء على لسان بعض الكفار في القرآن ما لا يجوز ذكره، ما لا يجوز أن ينسبه لسان لنفسه. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. نعم، يعني هذا لم ينكر عليه، لم يرد عليه إنكار في قول الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يستدل بها جمهور أهل العلم على أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، كلام صحيح ولا غير صحيح؟ هذا جمهور أهل العلم يستدلون به على تفضيل الجنس على الجنس، وهذا فرد من أفراد أدلة المسألة، لكن منهم من يقول: لأن هذا جاء على لسان من رزق، من بشر بالبنت. كلام مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول، غير مقبول. نظائر هذا كثيرة يا أخوان، وبسط مثل هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل، لأن مثل هذا لو قلنا في الآية القسم بعزة الله جل وعلا قال إن قائل هذا قسم من إبليس، قل سيق مساق الإقرار لا مساق الإنكار، كما في قوله جل وعلا في تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قد يقول قائل مثلا أن بعض النساء أفصح من بعض الرجال في الخصومات، نقول قد يوجد، لكن فضل الجنس على الجنس في هذه الصفة لا يعني فضل كل فرد على كل فرد من الجنس الآخر. دليل على عدم الزيادة الرحمن الرحيم، لكن لو زيدت ما فيها أشكال، لو زيدت، لكن لو قلت بسم الله والحمد لله والله الشكر يعني شيء مطلق ما يلزم يا أخي، ما يلزم، لأن الاسم مناسب. إذا استحضرت أن الله جل وعلا رحمك وأمدك بهذا الطعام الذي به قوامك، بخلاف مسألة الذبح. ولذلك أهل العلم ينصون على أنه يختار من أسماء الله الحسنى ما يناسب المقام في كل مقام، حتى في الدعاء. فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، هو محكوم عليه باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ويريد أن يكثر سواده، يريد أن يكثر سواده، سواد من يدخل معه النار. وهكذا شأن كل صاحب مهنة يدعو الناس إليها، أن صاحب الخير يود الخير للناس كلهم وأن يدخلوا معه الجنة، ودعوته للناس إلى الخير خير له، فهو من هذه الحيثية يحرص على دعوتهم وأن يكثر السواد معه في الجنة ليحصل على مثل أجورهم. وهذا يريد أن يكثر السواد معه في النار، فأقسم أن يغوي الناس أجمعين. وقل مثل هذا في أتباعه، قد يقول قائل لماذا يتعب فلان من الناس في نشر الشر والدعوة إليه، ماذا يرجو من الدعوة إلى الشر؟ يعني إذا كان الداعي إلى الخير يرجو ثواب الله جل وعلا وأن له من الأجور مثل أجور من استجاب له وعمل بمثل ما دعا إليه، ماذا يرجو من يدعو الناس إلى الشر؟ يريد تكثير السواد، تكثير السواد يريح البال، يريح الخاطر. إذا رأيت الناس يوافقونك على هذا العمل انشرح صدرك له، ولتعظم الأجور بالنسبة للدعوة إلى الخير، وتعظم الأوزار بالنسبة لمن دعا إلى الضلالة. من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقل مثل ذلك في من دعا إلى هدى. ففي هذا إثبات العزة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، والعزة ثابتة للمخلوق، وللمخلوق ما يناسبه منها، وللخالق ما يليق به منها. وقول الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك، تبارك الذي بيده الملك، يعني تعاظم وتعالى وتقدس. ولذا لا يجوز أن يقال للمخلوق تبارك، بل وخاص بالله جل وعلا. هذا بالنسبة لهذا اللفظ المضاف إلى الله جل وعلا. أما ما أسند إلى اسمه تبارك وتعالى، تبارك اسم ربك، بمعنى أنه حصلت البركة باسمه أو بسبب اسمه بما ذكرت معه، يعني إذا ذكرت اسم الله جل وعلا على أي شيء حلت فيه البركة. فإذا سميت حلت البركة في طعامك، سميت على الطعام حلت البركة في طعامك ولم يشرك فيه الشيطان، وإذا سميت في جماعك لم يضر الشيطان ما كتب بينكما، وإذا وهكذا، إذا سميت إذا دخلت البيت، إذا سميت إذا خرجت، إذا سميت إذا اضطجعت إلى آخره. ولذا جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ممحوق البركة، ممحوق البركة. والكلام في الحديث كثير لأهل العلم، وأما لفظ الحمد فهو محسن عند جمع من العلم، وما عداه من الألفاظ محكوم بضعفه عند كثير من العلماء، وإن حكم بعضهم بأن له أصلا حتى لفظ الاسم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.